هذا الحول هل هو واسع او ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح ان طوله شهر وعرضه شهرا، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون واسع اذا كان طوله شهر شهرا وعرضه شهرا فهو واسع. لكن اخذ بعض العلماء من ذلك ان الحوض مدور من قوله طوله شهر وعرضه شهر. كيف اخذ انه مدور؟ قال لانه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين اذا كان طوله شهر وعرضه شهر اكثر ولا اقل؟ اكثر من الشهر. فاذا قال طوله شهر وعرضه شهر فانه لا يتحقق هذا في جميع جهاته الا اذا كان مدورا. وعلى كل حال ان كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والراس، وان لم يكن مرادا فانه ترى لسان العرب انهم يقولون الحجره طولها اربعه اذرع وعرضها اربعه اذرع مع انها ايش مربع. فالله اعلم. طيب هذا ما يتعلق بالحوض. ثم نرجع للناقص آنيته. نعم أي نعم نعم نعم كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء أيها أولى لماذا؟ كيف العموم؟ لا هذا لا فرق بين عدد وكنجوم اذا كان هذا المراد ما نقبل. نعم بن داوود لماذا؟ حسنا.